فقرأ عليهم سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وقد كثرت الأحاديث في فضل هذه السورة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وغيرهما، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبره أنه يحب سورة قل هو الله أحد، فبشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. الله الله. وشكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا منهم، أي صحابيا جليلا آخر، أنه كان إذا قرأ بهم في صلاة الجماعة قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة الإخلاص ثم قرأ ما شاء من القرآن، وآخر كان إذا قرأ قرأ الفاتحة ثم سورة أخرى ثم قرأ سورة الإخلاص. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليستطلعوا من الصحابي الخبر قال أحبها. فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما اختص هذه السورة بالحب، فقال له فيها صفة الرحمن، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. كذلك في فضلها ما رواه بعض أصحاب السنن بسند صحيح كالشمس من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وتدبر في مطلع الحديث ودع لعقلك العنان ليتصور ويتخيل. دخل بريدة رضي الله عنه المسجد ويده في يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله الله. تمصور هذا الجمال والجلال، قد أمسك بيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويا لها من كرامة. دخل بريدة رضي الله عنه المسجد فأخبرنا الخبر. اسمع لبريدة، قال فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يصلي فقال في صلاته ودعا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معلما إياه ومعلما صحابته الكرام ومعلما الأمة إلى يوم القيامة، والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لقد دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. تدبروا. قال علماؤنا الكرام وهذا الحديث وأصح حديث ورد في تعيين اسم الله الأعظم من جملة السنن. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كأنه تأول في الدعاء سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأن الله جل وعلا أخلصها لذكره سبحانه، فلم يذكر في السورة إلا إياه سبحانه وتعالى. كذلك هي سورة الإخلاص لأنها دالة على التوحيد مبرهنة عليه، تتحدث عن صفات الله جل وعلا وعن إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. وقد جاء في سبب نزولها بعض الآثار كلها ضعيفة، وأصح ما جاء في الباب مع ضعفه ما رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي في السنن، والإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما، أن المشركين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما فقالوا له انسب لنا ربك. مصيبة، سؤال شنيع، انسب لنا ربك، على غرار قول اليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وجاء في بعض الآثار الأخرى صف لنا ربك، أمن ذهب أم من فضة أم من زبرجد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأجل ذلك، ثم جاء جبريل عليه السلام فأنزل عليه سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل. العود هنا في مقول القول وكأنه جاء في معرض الرد، أي إن سألك المشركون عن نسب ربك وعن صفة ربك فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل في القرآن كله دليل دامغ على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاء بالقرآن من عند نفسه، وإنما جاءه القرآن وحيا منزلا من قبل الله جل وعلا، فجاء لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخبرا على وجه التبليغ والرسالة. قل، وإن جاءت قل في معرض الإقرار والشهادة، أي قل واشهد وآمن وكن على يقين بأن الله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربما تجيء قل على وجه الدعوة، أي قل أيها المسلم، قل أيها الموحد، وادع العالم وأخبر العالم جميعا بأن هذا الكون له إله واحد ورب واحد. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله، الله اسم علم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو اسم جامع لأسماء الله جل وعلا وصفاته جميعا. فالله اسم يتضمن الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى جميعا، كما قال الله جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نسب الله جل وعلا بقية الأسماء والصفات للفظ الجلالة. الله ذهب بعض أهل العلم كالقرطبي، وهو قول كذلك لشيخ المفسرين الإمام الطبري، إلى أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم. قل هو الله، هذا اللفظ الذي تستريح معه الجوارح، يسكن معه القلب، يطمئن إليه الفؤاد. قل هو الله، قل هو الله أحد، هو أحد واحد في ذاته جل وعلا وفي صفاته جل وعلا، لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا صاحبة له ولا مثل له ولا عدل له، سبحانه وتعالى ولا كفء له ولا زوجة له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد. وبين لفظ الواحد والأحد عموم وخصوص لا يتسع المقام لبسطه. قل هو الله أحد. الله الصمد. لو أفردت خطبا متوالية متتالية طويلة لبيان معنى لفظ الصمد لطال بنا المقام والمقال، لكن لعلي أذكر لكم نبذا يسيرة من معنى لفظ الصمد. الصمد هو الإله المقصود بالعبادة، المعبود بحق، الذي لا يستأهل العبادة إلا هو، وهو الإله الذي تصمد إليه الخلائق في الحوائج، تصمد إليه أي تفزع إليه وتلجأ إليه، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكما قال ربنا جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فالإنسان بل والخلائق جميعا تفزع إلى الله جل وعلا وتلجأ إليه في كل الحوائج، فطرة وجبلة، هكذا فطرهم الله جل وعلا. الصمد الذي لا جوف له، فكل مخلوق أجوف، لكن الله جل وعلا منزه عن الجوف، منزه عن الطعام، منزه عن الشراب، منزه عن الإخراج سبحانه سبحانه سبحانه. وهذا من معنى الصمد كذلك. الصمد الذي لا يلد ولا يورث، فإن كل ما يلد سيفنى، والله جل وعلا منزه عن الفناء سبحانه. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصمد الذي لا يلد ولا يورث، كما قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فالله جل وعلا هو الباقي، هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء. حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. هو أول لا يحد وآخر لا يؤمن. سبحانه وتعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وذهب بعضهم إلى أن تأويل الصمد هو ما جاء بعدها في السورة، فكأن لفظ الصمد إنما جاء إجمالا بعده تفصيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. تدبر في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تصور هذه الغضبة التي أوجدها الله جل وعلا في خلقه، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. أشنع جريمة وأقبح ذنب هو الشرك، وأن ينسب لله الولد سبحانه وتعالى، كما في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. جريمة وجريرة، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفؤا. قرأ القراء كفؤا على أوجه في القراءات العشر المتواترة. ترك الهمز أو تسهيل الهمز هي قراءة حفص دون القراء. ولم يكن له كفؤا، هكذا بتسهيل الهمز. وقرأ الجمهور كفؤا، وقرأ حمزة كفؤا، قرأ كفؤا بتسكين الفاء والهمز معا. ولم يكن له كفؤا، الكفؤ الشبيه والمثيل والعديل، والله جل وعلا منزه عن الشبيه والمثيل والعديل. وذهب بعضهم إلى أن كفؤا أي صاحبة، ولم يكن له صاحبة ولا زوجة، ولم يكن له كفؤا أحد مطلقا. هذا يعني غيب من فيض في تأويل سورة الإخلاص. اجعلها في قلبك، اجعلها على لسانك، اجعلها ديدنك في دنياك. فإن الله جل وعلا قد أقام الدنيا على التوحيد الذي هو أصل الأصول وطريق الوصول. وإن الله جل وعلا لا يقبل من قوم عبادتهم حتى تصح عقيدتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا مصر أمن أمانا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأرنا فيه آياتك عاجلا غير آجل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب اختم لنا بالتوحيد والإيمان، يا رب اختم لنا بالتوحيد والإيمان. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. واسقنا من يد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.